بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نزلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية لنتعرف على عقيدة السلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاه، وهذا للحاجة الماسة لرجل العقيدة في هذه المرحلة الحرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل، فلا طاقة لنا بالثبات ولا بالبذل ولا بالعطاء ولا بالتضحية إلا من خلال العقيدة الصحيحة الذي إذا رسخت في قلوبنا كانت طاقة تدفع وقوة تردع وكانت صوتا يؤدب ويربي. كنا على موعد أن نبدأ في السؤال الخاص بعلو الله على خلقه، ويبدو سقط منا سؤال سهوا وهو مهم أيضا نجيب عليه، ثم نشرع في الحديث عن العلو والفوقية. يقول: ما هو الجواب السديد لمن سال عن كيفية صفة من صفات الله؟ يعني كأنها قاعدة، إذا ما سئلت عن أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى اشيل الإجابة التقليدية القوية الواضحة الجلية التي تجيب بها باطمئنان على أي سؤال عن أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. يقول في إجابته: هو، أي هذا الجواب، جواب الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن كيفية الاستواء. طبعا الإجابة معلومة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول هو يعني عنه كاف شاف، وإن كان السؤال عن كيفية أو عن كيفية صفة من الصفات غير الاستواء فيحدى بها حذو هذا الجواب. فمثلا إذا قال قائل: كيف سمع الله؟ يعني إذا سألت عن سمعه يعني عن صفته السميع سبحانه وتعالى، فيقال: السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذا يقال في بقية الصفات في الجواب لمن سأل عن كيفيتها من بصر ورضا وعجب ويد ونفس وكره وسخط وعلم وحياة وقدرة وقوة وسائر الصفات، والله أعلم. يعني هذه عندك قاعدة، إذا سئلت عن أي صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى تجيب بهذه الإجابة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام مالك رحمة الله. يقول عنها أنها كافية شافية. لماذا؟ حتى لا ندخل في يعني ما حذر علينا أن نتكلم فيه بعقولنا، لأننا يعني نثبت ما أثبته الدليل السمعي من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنه من غير إعمال عقولنا على القاعدة، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هو السميع البصير. نعم، عنونا بهذا العنوان السؤال التالي: علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. يقول: اذكر بعض ما تستحضره من أدلة علو الله على خلقه من الكتاب والسنة. طبعا حينما شرحنا القواعد الكلية للإيمان بالصفات لو تذكرون تكلمنا عن العلو باختصار لبيان القاعدة، ووضحنا يعني الكلام فيها، لكن يعني احتراما للكتاب وسيرا على خطه ويعني طريقته سنقرأ ما قال ونستحضر بعض المعاني المهمة. لكن قبل أن نشرع نذكر بفرق مهم جدا بين الاستواء والعلو، فارق بين الاستواء والعلو مهم جدا أن تتعرف عليه. أهل السنة يقولون العلو صفة ذاتية، صفة ذاتية من صفات الباري سبحانه وتعالى، أما الاستواء فصفة فعلية. أحسنت. يقولون العلو معلوم بالسمع والعقل، وأقول وكذا يعني بالفطرة، ويعني هذا ما وضحنا فيه، سيأتينا يعني سرد الأدلة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. يقصدون هنا العلو معلوم بالسمع يعني بالدليل من القرآن ومن السنة، والعقل السليم السوي يرشد إلى علو الله تبارك وتعالى بكامل مراتب العلو ذاتا وقدرا وقهرا كما سيأتينا. وأما الاستواء فعلم بالسمع فقط. الاستواء علم بإيش؟ لأننا لا نعمل العقل في كيفية الاستواء، لكن نثبته لأن الدليل السمعي أثبته. نعم، إذ لا مجال لعمل العقل. استعرض يعني في إجابته كم كبير جدا من الأدلة التي تثبت هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، العلو والفوقية. قال عليه رحمة الله، قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذا دليل على علوه لأنه يشير إلى الرفع، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كما سأتينا كأنه رد على إثبات موسى لعلو الله تبارك وتعالى. آمنتم من في السماء، وكذا أم أمنتم من في السماء الآيات، وكذا وهو القاهر فوق عباده، تصريح بالفوقية، هو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، تصريح بالفوقية أيضا، تعرج الملائكة والروح إليه. العروج معناه إيش؟ الصعود، أحسنتم، معناه الصعود. تنزيل من الرحمن الرحيم، تشير إلى أن النزول دائما يكون من أعلى لأسفل، ولا النزول ممكن يكون من أسفل لأعلى، من أعلى لأسفل. نعم، أيضا قل نزله روح القدس من ربك بالحق وهو العلي العظيم. وأما الأدلة من السنة، يعني هذا طرف الأدلة من القرآن يشير الطرف إلى أدلة من السنة أيضا. يقول: وأما الأدلة من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب يا أخواني هو الإثم، الحوب هو الإثم، والخطايا هي الذنوب. نعم، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا من دعائه، قال رواه داود وغيره. وقوله أي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. هذا يعني من أصرح الأدلة، وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله أي صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه. نعم، رواه داود والترمذي وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية لما كان من سيدها مكان فقال: ائتني بها، فسأل هذا السؤال. نعم، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. إلى غير ذلك، يقصد من الأحاديث يعني، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على علو الله أي في السنة. بداية تعليقا على يعني هذه الإشارات السريعة للأدلة السمعية على علو الله على خلقه من القرآن ومن السنة، نقول أن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو المطلق لله تبارك وتعالى، يثبتون العلو المطلق لله تبارك وتعالى من كل وجه، من كل وجه ذاتا وقهرا وقدرا سبحانه وتعالى. نعم، كذلك أهل السنة يعني منهم من صرح يعني أنه يوجد أكثر من 1000 دليل على علو الله على خلقه في القرآن فقط، ومنهم من قال بل يتعدى ذلك بكثير، سواء المنطوق أو المفهوم، أدلة صريحة واضحة جلية تشير إلى إثبات هذه الصفة للباري سبحانه وتعالى. نعم، يقول في السؤال التالي: أذكر ما تعرفه عن معاني هذه الآيات الدالة على علو الله. وهذه لفتة تربوية يعني يشير إليها كثيرا، أحيانا نقف عندها نأخذ منها بعض المعاني المهمة، وأحيانا يعني نتركها سريعا لسهولة معرفة يعني ما يريد من الإشارات المهمة على الآيات التي يذكر وعلى الأدلة حتى من السنة، أحيانا يقف عندها كما يقف عند الآيات. نقول هذه الآيات كما يقول هو عليه رحمة الله تضمنت أولا إثبات صفة الكلام في قوله إيش؟ وإذ قال قال الله يا عيسى، وإذ قال قال يعني إشارة كم سيأتينا الكلام في صفة الكلام مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك. يعني يقول وصفة العلو لله وارتفاعه فوق خلقه مباينا لهم سبحانه وتعالى. يقول أيضا فيها رد على اليهود الذين تنقصوا المسيح ابن مريم وجعلوه ابن زنا، يعني كأنه هنا يقول انظروا إلى عجيب الأمر، يعني اليهود اتهموا مريم عليه السلام بالزنا ويعني هي البريئة العفيفة الطاهرة عليه السلام، ويعني حاولوا الوشاية بعيسى عند ملك الرومان لقتله بالكذب والافتراء أنه يخطط لقلب نظام الحكم واحتلال الملك وما شبه ذلك، فيعني زعموا أنهم قتلوه ولكننا على يقينهم لم يقتلوه كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى كما يأتي في الآيات. ولكن العجيب هنا الذي لفت نظري بعد هذا الكفر الصراح من اليهود باتهام مريم بالفاحشة وبالكفر بعيسى عليه السلام وبعدم الإيمان به وبالوشاية به، الآن هم يتعاونون والآن هم يعني فيما بينهم يعني يخططون يعني الطعن في هذا الدين العظيم. يا للعجب في الحقيقة، يعني يا للعجب أن يثق هؤلاء في هؤلاء، وإلا فاليهود لا يعني يثق فيهم عاقل. نعم. أيضا وفيها أن الله رفعه سبحانه وتعالى، أن الله رفعه يعني كأنه يقول أنه لم يقتل والله عز وجل رفعه، ولكن قد تبدو بعض الشبهات في هذه المسألة، قد تبدو بعض الشبهات في هذه المسألة يعني يستحسن أن نشير إليها من باب يعني فهم القضية لنتقن الرد على من يلقي هذه الشبهات. في كلام جميل للشيخ العثيمين عليه رحمة الله يعني اختصرته إلى النافع المفيد لله تبارك وتعالى، يقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال أي في هذه الآية. القول الأول متوفيك بمعنى قابضك من القبض، ومنه قولهم توفى حقه أي قبض حقه أي أخذه. نعم. القول الثاني متوفيك أي منيمك لأن النوم وفاة، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. القول الثالث متوفيك مميتك، يعني هذا قول يذكر يعني، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. يعقب هو على هذه الأقوال الثلاثة فيقول والقول أن معنى متوفيك بمعنى مميتك بعيد جدا. ليش يا ترى؟ ليش هو يستبعده من هذه الأقوال الثلاثة؟ يقول لأن عيسى عليه السلام لم يمت وهو ما صرح به القرآن، فينبغي حمل المعنى على غير الممات لقوله تعالى وما قتلوه يقينا وما قتلوه وما صلبوه بل رفع الله إليه ورافعك إلي، يعني هذه أدلة صريحة من القرآن أنه لم يمت. إذن كيف يفسر في موطن من المواطن الوفاة بالموت مع أن التصريح بخلافه؟ ويعني نحن نؤمن أنه لا تناقض في القرآن بإذن الله تبارك وتعالى لأنه من عند الله تبارك وتعالى، ولكن نرد إلى أهل اللغة وإلى أهل البيان وأهل المعرفة يجلون لك الحقيقة في هذه المسألة. يقول والأحاديث الصحاح أيضا التي أخبرت بنزوله في آخر الزمان وأنه سيصلي خلف المهدي إمام المسلمين وسيقاتل معه اليهود وسيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعني يضع الجزية، إلى آخر هذه المعاني. فكيف يحمل المعنى على معنى يخالف الآيات ويخالف حديث النبي الصحيح؟ فنحن نقول من أعلم بالقرآن من الله؟ لا أحد. طيب من أعلم بالقرآن من رسول الله؟ قطعا لا أحد. كلام منتهي، يعني هذا في الحقيقة من أقوى الأدلة للرد على أمثال هؤلاء. نعم، نقول، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله لفتة جميلة جدا في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يقول في هذا الصدد، يعني في تفسير هذه الآية، أن الراجح فيها أي قبل موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد نزوله وأداء مهمته التي سبق وأشرنا إليه. يعني هذه الآية صريحة جدا أن منهم من يؤمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى بعد أن ينزل ويؤدي المهمة التي كلف بها، منهم من سيؤمن به، وهذا هو الراجح في توجيه هذه الآية. يقول بقي الجمع بين المعنيين الأخيرين، وفاه بمعنى القبض ووفاه بمعنى النوم، وهو ممكن فيكون قابضا له حال نومه، أي أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه، يعني بالقبض بمعنى الأخذ، ثم رفعه إليه في حال نومه، ولا منافاة بين الأمرين. وقيل إنما صنع ذلك لعظيم الأمر، أمر الرفع إليه، عالم غير العالم الذي كان فيه، مقيس غير المقيس، أمور غير الأمور، أمر يكون في الحقيقة في غاية الشدة على عيسى عليه السلام، فألقي عليه النوم فنام حتى لا يستشعر خطورة يعني أمر الرفع إلى آخره، من باب قالوا الرحمة والحب لعيسى عليه السلام حتى لا يستشعر هذا المعنى. فهذا من باب يعني التنبيه فقط على هذا المعنى المهم حتى تستطيع الرد على هذا الكلام. يقول وفيها أيضا، أي في الآيات التي مضت، رد على النصارى الذين غلوا في عيسى ورفعوه فوق منزلته إلى مقام الربوبية. رابعا فيه رد على من زعم أن كلام الله معناه المعنى النفسي، وسيأتينا في الحديث عن الكلام مفصلا. خامسا أن العمل الصالح يرفع والكلم الطيب أيضا يصعد. سادسا في الآية الرابعة والتي فيها يا همال لي صرحا، دليل على أن موسى كان يقول إلهه في السماء، وهذا هو الدليل على علو الله على خلقه من هذه الآية. يعني لما فرعون طلب من همان أن يبني له صرحا ليصعد إلى السماء لينظر إلى إله موسى وهو يظن أنه كاذبا، انظر، قالوا فيها أن موسى عليه السلام كان يصرح بالعلو والفوقية، لذلك اعترض فرعون وطلب أن يبني له صرحا ليطلع لينظر. ويعني هذا من الأدلة القوية في هذا الباب. نعم، وقوله أمنتم من في السماء، هذا عند المفسرين على أحد وجهين، يقصد كلمة أمنتم من في السماء، إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. يعني هو يقول كلمة آمنتم من في السماء تحمل على معنيين، إما أن في بمعنى على، ماشي، وهذا يقول في القرآن كثير، استعمل كثير جدا في بمعنى على، مثلا كما في قوله فسيحوا في الأرض، هل العاقل يقول سيحوا في بطن الأرض ولا على الأرض المقصود؟ فسيحوا في الأرض يعني معنى إيش؟ على الأرض لتروا الآيات ولتنظروا وتتفكروا إلى آخره. وكقوله تعالى أمنتم من في السماء، أي على السماء، نفس المعنى. وكما في قوله فامشوا في مناكبها، وكما في قوله تبارك وتعالى أصلب أنكم في جذوع النخل، التصليب يكون على الجذوع ولا في بطن الجذوع؟ على الجذوع. إذن هنا يقصد بفي على، أو يقصد بها الإشارة للعلو مطلقا، يعني هذا معلوم عند أهل اللغة يعني. نعم، سابعا يقول سابعا إثبات الأفعال الاختيارية لله تبارك وتعالى اللازمة والمتعدية. طبعا تذكرونها في القواعد، تكلمنا فيها بالتفصيل، وقلنا لو تذكرون فاللازمة كالاستواء والمجيء والنزول، والمتعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. نعم. ثامنا أن القرآن منزل غير مخلوق. تاسعا فيها إثبات عظمة الله عز وجل وعظيم قدرته. وأما ما يؤخذ من الأحاديث التي استدل بها آنفا فالأول الذي فيه ربنا الله الذي في السماء، يقول فيه إثبات علو الله، وفي كلمة حرفية يعني وفي المذكورة في الحديث يقال فيها كما قيل في التي في الآيتين على أحد وجهين اللي هما إيه، إما أنها بمعنى على وإما أنها تشير العلو مباشرة إلى السماء يعني. نعم. ثانيا في الحديث يقال يقصد هنا في الحديث يقال فيها كما قيل في التي في الآيتين على أحد وجهين. ثانيا في الحديث إثبات التوسل إلى الله بربوبيته وألوهيته وتقديس اسمه، يعني حديث الاستشفاء وطلب الشفاء حديث الرقية الذي مر بنا يقول يعني في هذا الحديث دليل على الاستشفاء بذكر اسمه وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. طبعا لا شك أنتم تعلمون أن الرقى المشروعة لها شروط، لها شروط ثلاثة فاكرينها ولا نسيتوها؟ تكلمنا فيها في مرات سابقة. الشرط الأول أن تكون بإيش؟ بالأسماء أو الصفات، يكون تكون بأسماء وصفاته. ثانيا أن تكون إيش؟ باللغة العربية مفهومة المعنى، لابد أن تكون مفهومة العربية باللغة العربية مفهومة المعنى. ثالثا أن تعتقد أنها لا تشفي بنفسها ولكن بقدر الله تبارك وتعالى، يعني كل اعتقاد أن الله عز وجل هو الشافي. إن خلت الرقي من هذه الشروط ثلاثة فسدت، يعني كانت بكلام عربي غير مفهوم باطلة، إن كانت بكلام غير عربي باطلة، إن كانت يعني فيها اعتقاد أنها بعينها هي التي تشفي باطلة، وهذا إثم والعياذ بالله تعالى. لكن لابد أن يعني تتوفي هذه الشروط الثلاثة حتى تكون رقية شرعية صحيحة. نعم. يقول أيضا ثالثا إثبات عموم أمره الشرعي وأمره القدري، كما في قوله أمرك في السماء والأرض. طيب دليل الأمر الشرعي إيش؟ ها؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بكذا، هذه أوامر شرعية ماشي. الأمر القدري معلوم كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. يقول أيضا رابعا التوسل إلى الله برحمته. أظنكم يعني تذكرون كيف لما تكلمنا في صفة الرحمة قريب جدا فرقنا بين نوعين الرحمة، الرحمة التي هي صفته والرحمة التي هي مخلوقة. هنا يستغاث بالتي هي صفته ولا بالتي هي مخلوقة التي يرحم بها عباده؟ نعم أحسنتم. إذن نقول هنا يقصد يستغاث بها التي هي صفته لطلب الرحمة المخلوقة التي هي فعله التي يمن بها على من شاء من عباده سبحانه وتعالى. نعم. يقول وبمغفرة الحوب ثم الخطايا، يعني التوسل الله برحمته وبمغفرة الحوب. الحوب قلنا إيش هو؟ الإثم أو الأثام ماشي ماشي والخطايا. طيب في فرق آخر يقوله بعض السلف جميل جدا بين الحوب وبين الخطايا، يعني بين الإثم وبين الذنب. يقول أن الإثم هو إيش؟ الباطن، والذنب هو الظاهر. واستدل على ذلك بالحديث، من يحفظ الحديث؟ الإثم ها؟ أيوة أحسنتم، محاكي في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. أحسنتم. خامسا يقول التوسل إلى الله بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده بإنزال رحمة من رحمته، وهذه الرحمة المطلوب إنزالها مخلوقة وتقدم بحثها، وإحنا برضو أشرنا إليها إن شاء الله. يقول الحديث الثاني فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل لأذى المنافقين، يعني كم أوذي، وهو يقصد هنا الحديث ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، كان يؤذى وكان يطعن فيه ويشكك فيه ويتهم بالسحر والجنون والكان إلى آخره. نعم عليه الصلاة والسلام. ثانيا فيه دليل أو فيه دليل علو الله على خلقه، وفي المذكورة في الحديث يقال فيها كما قيل في التي قبلها على أحد الوجهين كما ذكرنا. يقول الحديث الثالث يعني به والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. يقول والحديث الثالث فيه إثبات العرش وأنه مخلوق، ثانيا فيه أيضا في إثبات علو الله، ثالثا فيه تفسير الاستواء بالعلو كما هو مذهب السلف. الحديث الرابع الذي فيه إيش؟ يقول الجارية أين الله؟ قالت في السماء. يقول الحديث الرابع فيه جواز الاستفهام عن الله بأين، وثانيا فيه دليل علو الله على خلقه، وفيه دليل على إيمان من شهد هذه الشهادة، يعني من شهد أن الله عز وجل على سماواته وشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على إيمانه. وفيه جواز الإشارة إلى العلو وأنه يشترط في صحة العتق الإيمان، أنه يشترط في صحة العتق الإيمان، وأن العباد مفطورون على أن الله عال عليهم، هذا في الفطر، في فطر الناس. نعم. قال ابن القيم رحمه الله وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان. يقول وقال الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأن معناه حق على حقيقته، يعني نثبت الصفة كما هي من غير تمثيل ولا تكييف، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، أن تقوم السماء والأرض بأمره. هنا نضيف مسألة مهمة جدا، يعني لتتمة الكلام عن العلو والفوقية بهذا الاختصار، هذه المسألة عن الجهة، عن الجهة مسألة فيها كلام كثير جدا بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المخالفة، احفظوها. المسألة تقول هل يصح إطلاق الجهة أصلا على الله عز وجل، تحديد الجهة؟ يعني نقول إذا أريد جهة علو تليق بجلاله وعظمته لا تحيط به فهي حق، يعني إذا أردنا بتحديد الجهة كتحديدنا الآن بالدليل السمعي جهة العلو والفوقية، اشترط أهل السنة إذا أريد بها جهة علو تليق بجلاله وعظمته لا تحيط به فهي حق، كما دلت عليها النصوص السمعية في إثبات العلو. وإن أريد، أي بالجهة، وإن أريد جهة علو تحيط به فهي منتفية، لو واحد قال نحن نقصد جهة العلو ولكنها تحيط به سبحانه وتعالى، فنقول إذا أريد جهة علو تحيط به فهي منتفية عنه، فهو أعظم جل شأنه من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإن أريد جهة سفل، يعني جهة سفل إلى أسفل، يعني فهي منتفية عنه أيضا، لأن الله قد ثبت له العلو المطلق بذاته وصفاته كما مر معنا في الأدلة السمعية والعقلية والفطرة. إذن بهذه المعاني نثبت العلو المطلق له تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا كما وردت به الأدلة السمعية وكما سيأتيك من أقوال الصحابة والأئمة من التابعين. لكن تبقى مسألة أيضا مهمة جدا تردف، مرت بنا في القواعد سريعا، لكن خذ منها اختصار مبسط حتى لا تنسى. نقول الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة ولم يثبتوا صفة العلو والفوقية لله تبارك وتعالى، نقول منهم من يقول لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مباينا له، يعني وهذا أمر في منتهى يعني البطلان، ولا مباينا له ولا محايت له، فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما، وهذا قول المعطلة والنفاة من الجهمية وينسب لأكثر المعتزلة أيضا، يعني كلام في الحقيقة ثقيل، له داخل العالم وله خارجه، له مبين له محايد، كلام في الحقيقة يعني عقل بحت يناقض الأدلة السمعية التي تكلمت وأثبتت هذه الصفة. وفي الحقيقة في كلام كثير جدا في العلو الفوقية في كتب مخصوصة ومراجع مخصوصة تكلم عن هذه الصفة، يعني يا ريت الأخوة يراجعوها حتى يزدادوا يعني يقينا في هذه الصفة بإذن الله تبارك وتعالى. فرقة أخرى قالت هروبا من إثبات العلو والفوقية هو موجود في كل مكان، وهو قول طبعا الحلولية من الجهمية وغلاة الصوفية، يقولون الكلمة المشهورة أن الله موجود إيش؟ في كل الوجود، أن الله موجود في كل مكان. طبعا فاكرين رددنا عليها بقوة وقلنا نفصل لمن قال أن الله عز وجل موجود في كل مكان، إن كان يقول أنه موجود في كل مكان بذاته فهذا كفر قولا وحيدا بعد قامة الحجة باستفاء شروط انتفاء الموانع. وإن كان يقول أنا أقول أن الله عز وجل موجود في كل مكان بعلمه وسمعه وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره نقول صدقت، نحن نقول بذلك هو موجود في كل مكان بعلمه بإحاطته سمعه وبصره، أما بذاته فهذا قول الحلولية من غلاة الجهمية وغلاة الصوفية، وهذا كلام مردود جملة وتفصيلا. يعني دائما وهذا من فضل عز وجل في كلام الصحابة يا إخواني أريحية وروحانيات عالية جدا جدا في حسم مسائل الخلاف، لأن هؤلاء القوم كما قلنا مرارا قوم اختيروا خصيصا للفصل وللبيان وللتوضيح وليعني ترجمة هذا الدين، كما قال ابن مسعود عنهم في الأثر المشهور الطويل هم الذين يعني وهم القوم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فهم أفهم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة. فانظر كيف يعني أثبتوا العلو والفوقية بعبارات جميلة جدا سلسة جدا سهلة جدا لا تحتاج لكثير كلام تؤكد هذا المعنى الجميل الراقي. طبعا بمن نبدأ؟ بإمامهم الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الذي قالها صريحة مدوية صحيحة يتناقلها الجميع الآن ويعرفونها بكلمات مشهورة يوم قبض صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لم يكن موجودا وعاد فوجد الهرج ووجد يعني الناس في ذهول ولم يصدق الخبر بوفاته، فدخل عليه ونظر إليه وقبله بين عينيه وصعد عمر يقطف الناس يهدد ويتوعد من يقول أن محمدا قد مات، فأسكته وحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله، ثم قال كلمته الشهيرة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. يبقى الصديق يقول إيش؟ يقول بالعلو الفوقية فإن الله حي في السماء، انظر فإن الله في السماء حي لا يموت. نقول لهؤلاء أنت أعلم أم الصديق؟ أجبنا من يعني يؤخذ بقوله أنت أم الصديق؟ يخرص يسكت لا يستطيع أن يتكلم إن كان منصفا. وهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني أعلم هذه الأمة بعد يعني الصديق بلا منازع، يمر في يوم الأيام ومعه بطون قريش كبار الصحابة في طرقات المدينة يتفقد أحوال الرعية، فإذا بامرأة عجوز كبيرة في سن تستوقفه وتنتحي به جانب الطريق فيقف معها وتشتكي له شكوى، والصحابة وقفوا تأدبا مع المؤمنين ينتظرونه حتى يفرغ من سؤال هذه المرأة العجوز، فيعني طال حديثها، فلما انتهى عاتبه أحد الصحابة قال يعني حبست بطون قريش من أجل هذه المرأة العجوز؟ قال ويحك أو ويلك في رواية أخرى، أتدري من هذه؟ قال من؟ قال اسم إيش؟ خولة بنت ثعلبة، هذه امرأة سمع ربنا تبارك وتعالى شكواها من فوق سبع سموات، يعني إشارة في منتهى الوضوح إلى العلو، سمع شكواها من فوق سبع سموات علو وفوقي، كلام واضح وجلي جدا حتى أنه قال والله لو لم تنصرف إلى الليل لو لم تنصرف عني إلى الليل من صرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. يعني هذا كلام واضح الدلالة أن عمر يقول بيش بالعلو والفوقية، نقول لهؤلاء أنتم أعلم أم الفاروق؟ حتما سيسكتون. وهذا ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يعني حبر هذه الأمة في زيارته التي عاد فيها أم المؤمنين في مرض موتها عائشة رضي الله عنها، فظل يبشرها أنت وأنت وأنت، يعني مما قال كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ويعني ظل يعني يبشرها رضي الله عنه وارضاه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يحب إلا طيبا من باب البشرى، وأنت التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سموات. هذا كلام من؟ ابن عباس. يعني هل بالله عليكم نترك ابن عباس لأفراخ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم؟ سبحان الله، هذا كلام ثابت بأدلة قوية جدا لا تحتاج إلى كثير كلام. أيضا هذه أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وارضاه، كانت فقيها وكانت على علم عظيم في موطن اعتزازها وفخرها على باقي النساء، تقول أنتن اللواتي زوجكن أهليكن وأنا إيش التي زوجني الله من فوق سبع سموات. هذا معنى راقي وجميل وعظيم يدل على اعتقاد الصحابة والصحابيات الكرام. لو فتشنا في كلام التابعين عن إثبات صفة العلو الفوقية طبعا الكلام كثير جدا كما كان الكلام في العرش لو تذكرون، لكن يعني لا بأس أن نشير إلى بعضه يعني أهميته ووضوحه وجلائه. هذا الإمام مالك عليه رحمة الله، الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، أو لا يخلو منه مكان أي من علمه. وقال ابن المبارك نعرف ربنا بأنه فوق سمواته على عرشه استوى بائن من خلقه. وهذا ابن المديني عليه رحمة الله، قيل له ما قول الجماعة اللي هم مين؟ أهل السنة والجماعة. ما قول الجماعة يعني في بعض مسائل الإيمان يسأل عن ذلك يعني، فقال يؤمنون بالرؤية يعني برؤية ربهم يوم القيامة وبالكلام، إن الله عز وجل تكلم ولا زال متكلما، وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى. هذا يعني فقيه عالم إمام. وهذا ابن قدامة عليه رحمة الله أحد أئمة الحنابلة الكبار، يعني إمام في المذهب كما يقولون، يعني من أئمة المذهب الحنبلي، يقول كلمات جميلة جدا في إثبات صفة العلو والفوقية بطريقة رائعة وجميلة جدا. يقول الحمد لله الذي علا في سمائه، أما بعد فإن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك محمد خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين. أفتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم، ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، وينظرون مجيء الفرج من ربهم، وينطقون بذلك بألسنتهم، لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته، أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلاله. في الحقيقة كلام راقي جدا واضح جدا جدا جدا. نقول لا شك أن العقل السوي السليم يثبت صفة العلو والفوقية على نحو ما ورد في الدليل السمعي بلا أدنى نقاش، وكذا الفطرة السوية تثبت أيضا العلو والفوقية. لو أتينا لطفل صغير وقلنا أين الله، ممكن يقول تحت كده ولا يعمل إيه؟ بشارة يشير إلى السماء. أمر يعني تعالى لرجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يسمع شيء وتسأله عن الله عز وجل ينظر إلى السماء، الوهلة الأولى الفطرة تنطق تتحرك تندفع، الوهلة الأولى في هذا الباب الذي يعني لا نحتاج إلى كثير الكلام فيه. وفي النهاية نقول أما لك في هؤلاء الأسوة والقدوة الذين يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين يعني تكلم عنه ويسلم وزكاهم. ويكفينا فقط أن نسمع أن الله تبارك وتعالى يقول وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني هذا يكفيك، هذا يكفيك. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار إيش الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، خير الناس قرني، كلام واضح وجلي وجميل جدا. سر على ضرب هؤلاء. يحضرني كلام عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله في هذا الباب، قف حيث وقف القوم، فهم عن علم وقفوا وببصر نافذ، يعني وقفوا في في في في في في عن الكلام في غير هذا المعنى وغير هذا الفهم، احترام الأدلة. نعم، فهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها لو كان فيها يعني على كشفها كانوا أقوى، وبالخير لو كان فيها أحرى. فإن قلت حدث أي الخلاف بعدهم، فما أحدثوا إلا من خالف أمرهم أو هديهم، فهم القوم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكن ممن تبعهم بإحسان، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هذا معنى مهم ينبغي أن يكون حاضرا حتى لا تشرد بعيدا عن هؤلاء الكرام. نعم. العنوان التالي يقول المعية، أورد هذا العنوان وأتى بهذا السؤال، يقول ما هي أقسام المعية وما دليل كل قسم منها وما هي أدلة قرب الله تبارك وتعالى. نعم. يقول المعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، معية عامة ومعية خاصة كما سنوضح، وهما كسائر الصفات لا يعلم كيفيتهما إلا الله، نعم عز وجل. أما دليل العامة، المعية العامة، من القرآن، فقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وأما أدلة الخاصة أي المعية الخاصة فقوله لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الصابرين، إن معي ربي سيهدين. وأما أدلتهما من السنة يعني على المعية العامة والخاصة فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. يعني بس توجيه لبعض الأخوة، هنا النهي عن البساق في الأمام أو من الخلف، فإن الله قبل وجهه وعن يمينه، يعني تقديرا لملك الحسنات الذي يعني اليمين. إن كان ولا بد من البسق لضرورة، يعني قد لا يستطيع أن يمسك، قد يخشى أن ينقطع النفس، قد يخشى أن يعني يحدث ضرر، لا حرج أن يكون عن يساره أو تحت قدميه. نعم. أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين اللهم أمين يا رب واغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا كدليل على القرب، متفق عليه أي في الصحيحين. وفي الحديث أيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه يعني حديث قدسي تبارك وتعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا الحديث. يعني هنا هو اختصر الكلام على المعية، وفي الحقيقة نحتاج إلى بعض الإضافات البسيطة لتقريب المعنى فيها. نقول كما مر بنا أيضا في الحديث في القواعد وعد الإمام بالصفات، قسم أهل السنة المعية إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة قالوا وتكون لسائر خلقه، وهي تقتضي الإحاطة بجميع خلقه علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا، هذه المعية العامة، يعني بسمعه ببصره بعلمه بقدرته سبحانه وتعالى وتدبيره. الأدلة عليها كما مر وللتذكير، هو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة اللي هو رابعهم إلى آخر الآيات. نعم، الخاصة وهي لأنبيائه ولرسله ولعباده الصالحين، وتكون بالإضافة لإحاطته بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وتدبيره، تكون بحفظه ونصرته وتأييده لهم لكونهم أزعنوا له وعظموه. لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الصابرين، إنني معكم أسمع وأرى. يعني بالإضافة للمعية العامة الخاصة، يعني نقول العامة هي أنه مع جميع خلقه بعلمه سمعه بصره قدرته إحاطته تدبيره، يضاف للمعية الخاصة معية الحفظ والنصرة والتأييد إلى آخره. شبهة تحتاج إلى توضيح في الحديث عن المعية. يقولون كيف نجمع بين الاستواء الذي مر بنا وبين المعية؟ نحن أثبتنا أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه إيش في كل مكان. طيب كيف نجمع بين هذا المعنى وبين المعية؟ هو معكم أينما كنتم، وما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نقول أولا للرد على هذه الشبهة، نحن نثبت الاستواء كما مر بنا لورود الدليل السمعي من القرآن والسنة به، ولكون اعتقاد الصحابة والتابعين من سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وارضاه. نعم. ثانيا نقول المعية كذلك ثابتة بالدليل السمعي كما سمعنا، المعية العامة والخاصة، وأثبتناها بأدلة واضحة وجلية لا تحتاج إلى كثير كلام. ثالثا نحن نؤمن أن لا تناقض بين كلام الله عز وجل، لا نشك في ذلك أبدا، إياك أن تقف ولو للحظة عند هذا المعنى، لا تناقض بالمرة. لكن إن لم أفهم أنا النص، هذا يكون لعجز عندي في فهمه، أرجع إلى أولي العلم وأولي المعرفة والفهم ليجلوا لي الحقيقة. إذن كيف نجمع بين هذين الدليلين؟ دليل يقول بالاستواء على عرشه، ودليل يقول هو معنا أينما كنا، كيف نجمع بين الأمرين؟ قالوا من أعظم الأدلة أن الله تبارك وتعالى جمع في دليل واحد بين أدلة الاستواء والمعية، ليؤكد عليهما معا بإشارة قوية لا تحتاج إلى كثير كلام حتى تقطع على هؤلاء الذين يشككون الطريق. في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، إذن أثبت إيش؟ ثم استوى عرش، أثبت الاستواء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، إيش اللي بعدها؟ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. التوضيح الرائع هنا الجميل جدا، وهو معكم أينما كنتم، سبحان الله، انظر أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى إذن المعية هنا المقصود إيش؟ العامة، أثبتها يعني بسمعه ببصره بعلمه بإحاطته بقدرته سبحانه وتعالى. والإمام أحمد يقول في هذه المسألة، نعم هو لعرشه ولا يخلو شيء من علمه، يعني جمع بين الأمرين، نعم هو لعرشه ولا يخلو شيء من علمه. ونقل ابن عبد البر عليه رحمه الله الإجماع، إجماع الأمة على إثبات الاستواء والمعية معا. يقول أجمع الصحابة والتابعون أنه على عرشه وعلمه في كل مكان، يبقى إذن أثبت الصفتين معا. نقول اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق فما بالكم في حق الخالق؟ كما ضربوا مثالا ايش بالقمر، القمر وين؟ في السماء، وهو من اصغر يعني المخلوقات. انظر، ومع ذلك هو مع الجميع، مع السائر، مع المسافر، مع القاعد، مع اهل المشرق، مع اهل المغرب، كلهم يظنون انه معهم وهو اصلا وين؟ في السماء. ولله المثل الاعلى، فربنا تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، لا يغيب شيء عن علمه سبحانه وتعالى. أشار إلى بعض يعني الوقفات المهمة مع الآيات، تراجع لأنها يعني معلومة وتكاد يعني تكون تكرر منها البعض في سرد الأدلة. هنا عنوان، العنوان جميل في الحقيقة، يذكر في المسألة، يقول: الفروق بين المعيتين العامة والخاصة، إيش الفرق بينهما؟ في لمحات تربوية جميلة منه عليه رحمة الله. يقول: ما الفرق بين المعية العامة والخاصة؟ يقول: العامة مقتضاها العلم والاطلاع والإحاطة بجميع الخلق أولا، هذا أولا. ثانيا، المعية العامة من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية، وأما الخاصة فمن الصفات الفعلية. العامة ثالثا تكون في سياق تخويف ومحاسبة على الأعمال وحث على المراقبة. هذه لفتة رائعة في الحقيقة، تربية جدا. يعني من آمن بالمعية العامة لا شك أن هذا فيه تخويف، وفيه يعني دعوة إلى حسن الأدب مع الله عز وجل والحياء والانكسار. حينما تستشعر أنك مراقب بمعيته العامة، بعلمه وسمعه وبصره وحاطته وقدرته، فلا شك أن هذا يدعوك إلى الانضباط والاستقامة. هذه دعوة تربوية في الحقيقة رائعة منه عليه رحمة الله. نعم. رابعا، الخاصة من مقتضاها الحفظ والعناية والنصرة والتوفيق والتسديد والحماية من المهالك واللطف بأنبيائه ورسله وأوليائه. يعني كأنه يقول عليه رحمة الله: يعني أما لك فيها حاجة أن تكون في معية الخاصة، حفظه مع نصرته، مع توفيقه، مع لطفه بك، مع هدايته لك وإرشادك لأحسن الأقوال والأفعال، ما أحوجك لهذا، ما أحوجك لهذا. لكن كيف السبيل المعية الخاصة؟ إنما هي لأنبيائه ورسله وأوليائه من المؤمنين، من المزعنين له والسامعين والعاملين بأمره والمنتهين بنهيه. خامسا، الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الفاضلة الحميدة. نعم، هذا معنى يعني رائع، أنك إذا أردت أن تكون من أصحاب المعية الخاصة فلا بد أن تنظر إلى أوصافهم اللي هي وردت في الأدلة في المعية الخاصة. زي إيش؟ إن الله مع الصابرين، فتصبر، تصبر على طاعته، تصبر على معصيته، تصبر على قضيه وإن كان مرا. مثلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تحقق التقوى، تؤدي يعني بإحسان، كأنك ترى الله عز وجل، فإن لم تكن ترى فهو يراك. هذا يؤدي بك ليش؟ إلى المعية الخاصة. وهكذا تصف بصفات أهلها من التقوى، من الاستقامة، من الخوف، من الرجاء، من التوكل، من اليقين، من الدعاء، من التضرع. هذه صفات تجعلك على مقربة من المعية الخاصة. بقي كم الوقت؟ بنا ديك خمسين. طيب، يعني نكتفي حتى لا نطيل بهذا القدر. وإن كان فيه سؤال هو طرحه حول بيان عن لغة العرب، هل توجب أن مع يعني حرف مع تقيد اختلاطا أو امتزاجا، أو تفيد يقصد اختلاطا أو امتزاجا أو مجاوزة، وأجاب عليها. راجعوها لي يعني سهلة إن شاء الله، ونشرع في اللقاء القادم في الكلام عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى لأهميتها وللشبهات التي تطرح فيه.